مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2023. إلى العناوين: هل فقد الجولاني السيطرة بعد محاولة انقلاب القحطاني زكور؟ لا يوجد قوة على الأرض قادرة على استثمار هذا التخلخل أو هذا الضعف داخل تحرير الشام. نتحدث اليوم إلى عباس شريف، الباحث المتخصص في مجموعة كاندل للدراسات. المقدسي يساوي بين حماس في غزة وداعش في الباغوز. إياد أغالي يرفض اللامركزية ويطالب بحكم شامل على أساس الشريعة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. 70 يوما وأزيد، هل تنتهي الحرب في غزة؟ متى تنتهي الحرب على غزة؟ ما المطلوب حتى تنتهي الحرب على غزة؟ هل تنتهي الحرب على غزة؟ في عالم الجهادية، المقدسي يساوي بين حماس في غزة وداعش في الباغوز، وفي هيئة تحرير الشام طباخو السم يذوقونه أخيرا. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن تأكدت الأنباء أن القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني كان في الواقع يقود مؤامرة للإنقلاب على زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني. في 28 نوفمبر كتب أبو يحيى الشام القاضي المنشق عن الهيئة أن السبب الحقيقي وراء اعتقال القحطاني في أغسطس الماضي كان محاولة الإنقلاب على الجولاني، ولم يكن العمالة كما قالت الهيئة وكما اعتقد الجميع. حتى إننا في هذا البرنامج قلنا في الحلقة 221 إن فكرة الانقلاب لا تبدو منطقية بالنظر إلى التحالف القوي بين القحطاني والجولاني. وهنا نعود إلى ما قاله الجهادي المخضرم صالح الحموي، صاحب حساب أس الصراع في الشام، في بداية الاعتقال عندما نفى تهمة العمالة، واعتبر أن ما يحدث حقيقة هو تصفيات داخلية خرجت عن سيطرة الجولاني. فما الذي حدث؟ بحسب الحموي، بدأت المسألة باتهام أبو مريا بالتعاون مع التحالف خارج إطار الهيئة. تطور الاتهام إلى محاولة الانقلاب بالتعاون مع أبو أحمد زكور، مسؤول الملف المالي في الهيئة، والذي استشعر الخطر مبكرا وفر إلى الشمال، حيث حلفاؤه ممن في الجيش الوطني السوري. في هذا الأسبوع وصلت الاعتقالات إلى أسماء متنفذة في جهاز الهيئة العسكري، حيث باتت الشكوك تحوم حول قائد الجناح نفسه أبو حسن الحموي المعروف بأبو حسن 600. استبق ذلك باعتقال أبو مسلم آفس، عسكري لواء أبو بكر الصديق. أما القحطاني فيبدو أنه يتعرض لتعذيب شديد في سجون الهيئة، لدرجة أن وردت أنباء عن أنه فارق الحياة. أنصاره صححوا الخبر وقالوا أنه غاب عن الوعي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. كان زكور ممن طلبوا الجولاني بتشكيل لجنة مستقلة تحقق مع القحطاني، لكن الجولاني رفض طلبه، بل اعتقل في 14 نوفمبر الماضي كبير معاوني أبو الزبير سرايا بتهمة العمالة. وهكذا فر زكور إلى عند حلفائه في الجيش الوطني السوري في الشمال أو عشيرة البقارة. في الفترة الماضية دار حديث عن مفاوضات بين الجولاني وزكور، حتى إنه نشر هو نفسه في تاريخ 13 ديسمبر أنه لا يزال مواليا وفيا للهيئة. حساب إدلب بوست الموالي لزكور والقحطاني نقل يوم 14 ديسمبر أن الجولاني أرسل إلى زكور عن طريق القوة الموحدة حديثة الإنشاء ضمن قوى الوطن السوري أن ارجع إلى إدلب، وإذا ما في شيء بتضل الأمور بخير، وإذا قتلت بتكون راحت فداء للمشروع. فرد زكور: ليش نحن عارفانين مين عم يقود الهيئة أو شو هو المشروع؟ وختم بأنه جاهز لمحكمة ثورية تبث مباشرة إلى الجمهور. في نفس اليوم وبعد أنباء اقتحام الهيئة منزل زكور واستنفار عسكري في جنديرس للبحث عنه واعتقاله، أعلن الرجل أنه قرر الخروج من الهيئة. في بيان نشره على منصة إكس علل خروجه بتغير السياسة عند قيادة الهيئة، وذلك بالسيطرة والهيمنة وقضم الفصائل وتفكيكها والسعي إلى السيطرة العسكرية والأمنية والاقتصادية في مناطق الجيش الوطني والعمل الأمني من خطف وغيره دون التنسيق مع أي جهة ودون علمه هو، وتوجيه التهم المعلبة لكل مخالف لنهج قيادة الهيئة. في يوم 17 ديسمبر نشرت معرفات الهيئة ومنها حساب أحمد زيدان أن الهيئة قررت قبل ذلك بأسبوعين وتحديدا في 3 ديسمبر عزل زكور، وذلك لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة للجماعة. حساب مراسل ميداني الموالي للهيئة علق: ولأن أخلاق الهيئة عالية لم تكن ترغب بنشر هذا القرار على الإعلام، ولكن أبو أحمد زكور تمادى في المزاودات. حساب إدلب بوست الموالي لزكور رد: لو كلامكم صحيح وبيانكم قديم، ماذا كانت تفعل وفودكم عند أبو أحمد قبل بيانه بليلة؟ حسابات معارضة للطرفين مثل حساب أبو يحيى الشامي سأل: هل سيقاتل زكور الجولاني لأجل الثورة كما قاتل الثورة لأجل الجولاني؟ أما حساب أبو هادي الذي كان أول من نقل خبر اعتقال القحتاني في أغسطس الماضي فعلق: طباخ السم لابد أن يذوقه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ما موقف قيادات الهيئة مما حدث؟ لم يصدر ما يشي بموقف قياديين مثل عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء وأبو أحمد حدود المسؤول الأمني، لكن يبدو أن مظهر الويس عضو المجلس الأعلى للإفتاء والذي يفترض أنه يقف في حلف القحطاني زكور اتخذ جانب السلامة. نقل عنه قوله: تمسكنا بالجماعة ليس لمجرد شخوصها، ولكن لأنها تمثل مصلحة عليا للجهاد ولأهل السنة، ومن الطبيعي أن أي جماعة في حالة مشروع أن يحصل في كل فترة هزة مؤلمة ولكن نافعة في بلورة الرؤية ووضوح الأهداف. المرصد بودكاست على أخبار الآن. من الفاعلون الآن في الهيئة بعد تحييد القحطاني وزكور ومن والاهما؟ حسابات المعارضة للهيئة تناقلت أن الجولاني أسند ملف الشمال مناطق درع الفرات وغصن الزيتون إلى أبو إبراهيم سلامة بدلا من زكور. سلامة معروف في أوساط المعارضة بأنه مخلوف إدلب نظرا لسيطرته الواسعة على أعمال تجارية مليونية في المنطقة. يبرز أيضا اسم أبو حسين الأردني مسؤول المتابعة في الجناح العسكري للهيئة، والذي قال عنه أبو العلاء الشامي المنشق عن الهيئة إنه هو من لفق تقارير طالت قياديين عسكريين. وربما كان الاسم الأبرز هو وسام الشامي الذي قال عنه صالح الحموي إنه ينتمي إلى منطقة الجولاني وإنه استقدم من مناطق النظام ليسانده في هذه المرحلة الجديدة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مجددا تحدث أبو محمد المقدسي هذا الأسبوع في شأن حماس من وحي طوفان الأقصى. غير واضح ما الذي يريد أن يقوله المقدسي، وأن اعتقدنا أنه يحاول بلا طائل الدفاع عن فتواه بالتمييز بين حماس العسكرية والسياسية، أي بين حماس المكتب السياسي وحماس كتائب القسام، وهذا التمييز رمادي غير منطقي بحسب ما ظهر جليا في أدبيات الشيخ. لماذا نضيء على هذه الأدبيات؟ هذا من جانب الرصد الذي نقوم به في هذا البرنامج، والذي يصب في نهاية الأمر في حقيقة أن الجهاديين لا مشروع لديهم قابل للتطبيق على الأرض، وأنهم وقت الجد يبررون بفقه ضرورة يجانب المنطق. الأهم فيما قاله المقدسي هذا الأسبوع هو أنه ساوى غزة بالباغوز. ما يريده حقيقة هو أن يساوي بطش القوات الإسرائيلية ضد أهل غزة ببطش قوات التحالف ضد أهل الباغوز في 2019، لكنه في هذا ساوى بين حماس وداعش. يقول: ومن دفع الثمن باهظا لم يكن البغدادي، ومن أخرجوا عوائلهم قبل المذبحة إلى أماكن آمنة كما هو حال هنية وخالد مشعل والعروري وغيرهم. من دفع الثمن باهظا هم الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا زالت عظامهم في الموصل والباغوز وغزة وخان يونس تحت الأنقاض. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أصدرت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة المركزية لتنظيم القاعدة مرئياً بعنوان يسارعون فيهم يتعلق بالحرب في غزة. اللافت في هذا الإصدار القصير هو أنه في الدقيقة السادسة عرض مشاهد من فيديوهات الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام حماس ضمن سلسلة هجمات ضد اليهود بدأت بهجمات سبتمبر وانتهت بعملية بنساكولا. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن القاعدة المركزية تحتفي بكتائب القسام وتعتبر فعلهم في 7 أكتوبر استمراراً لنهجها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أصدرت مؤسسة الزلاجة ذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين مرئياً جديداً لزعيم التنظيم أبو الفضل إياد أغالي. الإصدار بعنوان ولا ينصرن الله من ينصره هو الأول لإياد أغالي منذ أغسطس 2021 والذي كان كلمة صوتية. في هذا الإصدار الذي ظهر فيه إياد صوتا وصورة تحدث عن 3 دول كوحدة واحدة وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. تعهد بمواصلة القتال ضد حكومات هذه الدول وحلفائها الجدد في إشارة إلى مرتزقة فاغنر الروس، واعتبر أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من المواجهة هي الأكثر دموية سواء من حيث القتال ضد حكومات المنطقة وحلفائها الروس أو القتال ضد الغلاء أي داعش. لكن ربما أهم ما جاء في الكلمة هو إعلان رفض نظام اللامركزية الذي اقترحته حكومة مالي. إياد رفض أن يكون هدفه هو الحصول على حقوق وحريات تساوي بين أهل الشمال والجنوب في البلاد. ما يريده إياد أغالي هو نبذ العلمانية في الحكم والاستناد إلى الشريعة. نفهم من كلام إياد إذن أن هدفه يتحقق بشكل من الحكم يقوم حصرا على الشريعة، ربما ليس في مالي وحدها وإنما في بوركينا فاسو والنيجر، وهذا يعني نهاية أي حديث عن مفاوضات مع حكومة مالي في مارس 2020. وبعد الصفقة التي عادت بها طالبان إلى الحكم في أفغانستان أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قبولا مشروطا لدعوات المماثلة للتفاوض مع حكومة باماكو. وفي أكتوبر 2021 نقل المجلس الإسلامي الأعلى في مالي أن الحكومة كلفتهم ببدء المفاوضات مع إياد وبقية مكونات تحالف جماعة نصرة. الحكومة نفت هذا التوجيه وإن تركت الباب مفتوحا على فرصة مناسبة لإطلاق مفاوضات مع الجماعات المسلحة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب مجددا في البرنامج بالأستاذ عباس شريفة، الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي والباحث في مركز كاندل للدراسات، يكتب في مواقع عربية مختلفة مثل مدونات الجزيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك وللأخوة المشاهدين. هل تفاجأت أن يكون القحطاني تحت التعذيب وأن يطرد زكور؟ لا أعتقد أن الأمر كان مفاجئاً، يعني بطبيعة هذه التنظيمات الجهادية يعني يكثر فيها الاختلاف والانشقاق والانقلاب، وهذه ليست أول مرة يتم الانقلاب على أشخاص هم أركان أساسية ومؤسسين في هذا التنظيم. نحن شاهدنا العديد من الانشقاقات والشخصيات التي كانت تدافع عن تنظيم تحرير الشام وتتقدم الصفوف، بالأخير أصبحوا الآن مطلوبين، يعني ليس آخرهم يعني اليقظاني ولا شعيب المصري ولا قادة حراس الدين الذين كانوا جزء أيضا من التنظيم. كل هؤلاء كانوا جزء، ولا أبو عبد الله أيضا الشامي، كل هؤلاء كانوا في يوم من الأيام يعني من المؤسسين للتنظيم وأصبحوا الآن المطلوبين على رأس لائحة المطلوبين لتحرير الشام. وبالتالي الأمر لم يكن مفاجئا بحكم العادة وبحكم يعني حوادث مماثلة وقعت، أعتقد أنه هو شيء طبيعي جدا. نسأل هذا السؤال حقيقة أستاذ عباس لأنه من السنة الماضية عندما طفت الخلافات بين جناح قحطان زكور وجناح عطون حدود كان الجميع يقول إنه خلاف عادي، حتى أبو مالك التلي مثلا اختلف مع الهيئة لكنه لم ينقلب عليهم. ربما مناسب الآن أن نسأل، ومرة أخرى من وحي بحث موقع كاندل للدراسات مقال بعنوان هل ينذر الصراع بين أجنح التحرير الشام بتفككها داخليا، نسأل أين بدأ الخلل؟ هو يعني لا شك أن أسباب الخلاف قديمة جدا. أبو مريا القحطاني وزكور كانوا مهمشين جدا داخل التنظيم، وبالتالي لم يكن هناك صراع على البور كله في جناح بنش وابو احمد حدود وعبد الرحيم عطون، لكن بعدها فكرت تحرير الشام بالتمدد الى شمال حلب وضم هذه المنطقه الى ادلب. كان اعتماد الجنوب بشكل اساسي على زكور وابو مريم القحطاني اللي كانوا عم بدوروا على دور يلعبوه، او انه نحن ممكن ننجز لك هذا الملف بحيث يعودوا الى الفاعلين، لانه هم بالاصل ما كانوا مفاعلين كما يجب، كان عندهم بعض المشاريع الاقتصاديه الصغيره وبعض الرمزيه داخل التنظيم، لكن كقوه امنيه كقوه اقتصاديه كقوه عسكريه ما كان لهم هذا الدور القوي. عندما فتح الجولاني على الشمال وبدا يتمدد اعتمد على هذول الشخصين، وخلال هذه الفتره بنوا علاقات معقده مع المكونات العشائريه والفصائليه، واصبح عندهم قوه اقتصاديه، ودخلوا ايضا على الملف الامني، وهون بلشت الصراع عندما يعني تقترب من البور وتقترب من المفصل الامني والاقتصادي والعسكري اللي هي تشكل اهم المفاصل التي يقوم عليها التنظيم. يعني تنظيم بلا هذه المفاصل لا يعتبر تنظيما قويا او موجودا، وبالتالي هنا اصبحت تشتغل يعني نار الخلافات بينهم، الى ان جاءت الضربه القاضيه عندما استطاعت كتله بنش ان تكشف شبكه طويله عريضه من العملاء المرتبطين بالتحالف الدولي وروسيا وايران والنظام وحزب الله اللبناني. وصل العدد الى اكثر من 400 جاسوس، وبالتالي هذا يعني لا يمكن اخفاء، لم يعد بالامكان اخفاء اسباب الخلاف، خصوصا انه كثير من هؤلاء بداوا يدلوا بتصريحات انهم مرتبطين بالقحطاني. وحاول ابو محمد جولاني حتى مع هذه المشكله لملمت الامور، واصدر بيان انه القحطاني يعني اساء تقدير تواصلاته، لم يضبط تواصلاته، وانه الامر هو خطا تكتيكي او خطا تنفيذي وليس بقصد الخيانه او بقصد العماله. لكن ما حصل انه تم تسريب صوتيات لابو ماريا القحطاني يتوعد فيها بالانقلاب على الجولان، انه هو الان يعني لديه تواصلات مع عديد من الدول، وهذه التواصلات يعني ستسمح له بالانقلاب على الجولاني وتسلم قيادة تحرير الشام. وهذا يعني كانت ثالثة الأسافي التي أدت إلى إنهاء العلاقة، وأخذ الجولاني إجراءات صارمة بحق القحطاني، وبدأت تتوتر الأمور، ثم امتدت إلى زكور الذي حاول أن يتوسط للقحطاني لإخراجه. هنا بدأ الجولاني بتهديد زكور أنه أخوتك عندهم ملفات أيضاً فساد ممكن نحاسبك، ما أدى إلى خروج زكور من إدلب وهروبه إلى الشمال بعيدا عن قبضة جناح بنش. كل هذه الأسباب أدت إلى انتقال الخلاف من العمق وطفوه إلى السطح، بحيث لم يعد هناك إمكانية لا لاحتوائه ولا يعني خرج عن قدرة الجولاني لإدارة الصراع بين الأجنحة. الجولاني بالأصل يستثمر بهذه الأجنحة وهو مستفيد من خلافاتها، بحيث انه هي بالنهايه بالاجنحه كلها تنتهي الى حل خلافات عنده. لكن الامور عندما تصل القضيه الى انقلاب على الجولاني، اعتقد انه هنا سياخذ اجراءات صارمه وينحاز الى تيار بنش وتيار ابو احمد حدود. الى اي درجه إذن استاذ عباس يستطيع الجولاني تجاوز هذه المرحله؟ اعتقد يعني هو لا يزال عنده قوه كبيرة، قوة عسكرية واقتصادية وأمنية. صحيح أن هم تلقوا ضربة قوية جدا يعني أدت إلى انكشاف التنظيم، الآن كل ذاتيات المقاتلين والمقرات وبيوت الأمراء في الصف الأول أصبحت عند روسيا والتحالف الدولي، يعني تم توصيلها للجهات الخارجية. لكن حاليا لا يوجد جهة خارجية تستهدف الجولاني أو تستهدف أمراء تحرير الشام، لا يوجد قوة على الأرض قادرة على استثمار هذا التخلخل أو هذا الضعف داخل تحرير الشام. وكما لا يوجد أيضا رغبة لا إقليمية ولا دولية بإنهاء تحرير الشام، باعتبار أنه هي تقوم بكثير من الملفات الأمنية في هذه المنطقة، ولا يمكن الآن بهذا الوقت يعني إنهاء. وبالتالي لا أعتقد، هو ربما يضعف الهيئة، ربما يعزز حالة التوتر الداخلي والانقسام الداخلي، ربما يؤدي إلى حالة انشقاق بعض المجاميع، لكن لن تنتهي تحرير الشام بطبيعة الحال بسبب هذه الانشقاقات، بسبب غياب العامل المحلي والعامل الإقليمي والدولي في إنهائه. أستاذ عباس، زكور كان ماسك الملف المالي لدرجة إدراج اسمه على قائمة عقوبات باعتباره الميسر المالي للهيئة. بخروجه الآن من الصورة، لأي درجة الهيئة رح تخسر جزء من مواردها؟ بالأصل الموارد اللي كان يديرها زكور هي موارد الشمال، يعني ليست الموارد الأساسية. يعني تحرير الشام في عنده أصول ثابتة وأصول وسيولة. السيولة الموجودة عند زكور يعني هي لا شك أرقام كبيرة، لكن الأصول الثابتة يعني المعابر، الشركات الاقتصادية، المعامل، المعابر التجارية ومعابر التهريب بطبيعة الحال، كل هذه يعني لا زالت هي بيد تحرير الشام، وهذه يعني أصول دائما يعني تستجلب الأموال ولها مدخولاتها. أما الأموال التي مع زكور هي ربما شيء من السيولة وبعض المشاريع الاقتصادية في الشمال، لا أعتقد أنها مؤثرة أيضا على هيئة تحرير الشام. أستاذ عباس، أشرت حضرتك إلى من يريد اليوم أنه يستهدف هيئة تحرير الشام. أطوال الفترة الماضية كان الجولاني بيقدم نفسه أنه يحارب الإرهاب ويستطيع أن يضمن أمن المنطقة بخلاف مناطق الجيش الوطني نفسه. هو عنده نموذج في إدلب يقول أنه أفضل من نموذج المعارضة في عزاز مثلا. لأي درجة ما يحدث اليوم سيؤثر على حظوظه مع التحالف لنقل؟ أعتقد بالعكس، الاختراق هو أمر مريح للتحالف. يعني هذا الاختراق ب400 شخص، بحيث أن كل الذاتيات والمقرات، مواقع مخازن الأسلحة والقطع العسكرية كلها أصبحت معلومات عند التحالف، وبالتالي أصبح الفصيل أصلا مكشوف، يعني لم يكن هناك جانب غامض. وبالتالي أعتقد هذا الانكشاف يعني يجعل يعني التحالف مرتاح للتعامل مع تنظيم مكشوف، أفضل من يضحي بهذا التنظيم المكشوف ويأتي تنظيم آخر أو قوى جديدة تمسك بالملف تكون منغلقة أو غير مكشوفة للتحالف. وبالتالي يعني تعرف يعني بالتعامل الأمني دائما بيقول لك الخصم المكشوف أفضل من خصم جديد غامض وغير معروف، وبالتالي لا يوجد مشكلة طالما أن نهج تحرير الشام في عدم القيام بعمليات خارجية أو الخروج عن قواعد الاشتباك الإقليمية والمحلية هو ضمن المسموح به. لا أعتقد أن هناك مشكلة عند التحالف الدولي حاليا، طالما أنه لا يوجد حل سياسي نهائي وسوريا تدار بقوى أمر واقع، كان في مناطق النظام أو مناطق إدلب أو شرق الفرات. وبالتالي يعني ما في أمر مستعجل يدعو الإقليم أو التحالف الدولي البحث في إنهاء ملف تحرير الشام، وبالتالي تحرير الشام ستبقى، خصوصا انه يعني الملف يعني الشمال ليس افضل من هيئة تحرير الشام، يعني كمية الاختراق ليست اقل، الفوضى الأمنية، يعني المنظمات التي تعمل ايضا لصالح جهات خارجية ليست اقل من إدلب، وبالتالي يعني ما في نموذج افضل. وبالتالي الانقلاب على هيئة تحرير جولاني بالنهاية هو يحاسب يعني قام باعتقال كل هؤلاء العملاء، لماذا سيتم الانقلاب عليه إذا هو يعني قام بهذا الأمر، خصوصا أنه هذا الاختراق أحيانا يوظف بطريقة إيجابية بالنسبة للهيئة، أنه نحن لم نكن فاعلين ومهمين ومؤثرين وخطرين لم يعني ينفق التحالف الدولي الدول كل هذه الإمكانيات وكل هؤلاء العملاء من أجل استهدافنا، وبالتالي هذا يعزز مصداقيتنا ويعزز أنه نحن قوة مؤثرة على الأرض. وخصوصا لا يوجد بدائل، يعني الآن لا يوجد بديل عن هيئة تحرير الشام في الشمال في حال يعني تم الخلاص منها. وأعتقد أن تحرير الشام الآن أصبح 80% هي أو 90% إذا لم نقل، هي فصيل محلي من أبناء إدلب والسوريين بامتياز، وهي أجرت قطيعة نهائية مع السلفية الجهادية. وبالتالي أعتقد أن المشكلة تكمن في 4-5 شخصيات قيادية فقط، إذا تم حل مشكلتهم ستتحول إلى فصيل محلي لا تختلف عن أي فصيل من فصائل الجيش الوطني. أستاذ عباس، الهيئة تريد أن تكون مختلفة عن الجيش الوطني، ولهذا يحلم الجولاني بالتوسع شمالا في أراضي الجيش الوطني، وهو الملف اللي كان ماسكه زكور. نعم، لكن هنا في فكرة دقيقة، هو يريد أن يكون متميز عن الجيش الوطني، صحيح، لكن بماذا يريد أن يكون متميز؟ لا يريد أن يكون متميز بإيديولوجية جهادية أو سلفية أو كما كان سابقا، الآن هو يطرح نموذج الإدارة الناجحة، الإدارة الأمنية الناجحة، الإدارة الاقتصادية والتنمية الناجحة، أن هناك رأس واحد، أن هناك يعني قوة واحدة تدير هذه المنطقة، وهناك حالة من النظام التنظيمي المقبول. بهذه المعايير يريد أن يكون متميزا، ليست بالمعايير السابقة أن نحن جماعة جهادية وسلفية ونحن نقاتل النظام، لا أبدا، الآن هو ملتزم بالهدنة والجيش الوطني ملتزم بالهدم، جبهات تحرير الشام ساكنة وجبهات الجيش الوطني ساكنة، الجيش الوطني الآن هو فصيل محلي، وهيئة تحرير الشام تحاول أو يعني تأخذ خطوات لتكون أيضا فصيلا محليا. فهذه المعايير السابقة في التميز انتهت، الآن التميز هو فقط في طريقة الإدارة والتنظيم. لكنه يريد أن يسيطر على الشمال. نعم لا شك هو يريد، نعم هو يريد أن يسيطر على الشمال باعتبار تحت ذريعة توحيد المنطقة وتوحيد المحرر، وأنه الشمال يعاني من مشاكل، وهناك قوى محلية في الشمال أيضا أصبحت تتعامل مع الجولاني، وهي على تنسيق مع الجولاني. هذا الأمر هو لا يخفيه ويصرح فيه و يعني يعمل من أجله. أستاذ عباس، طوال سنوات نسمع أسماء مثل القحطاني وزكور، الآن يبدو رح نسمع أسماء جديدة مثل أبو إبراهيم سلامي ووسام الشامي، ماذا تقرأ في أسماء القادمين الجدد إلى هرم الهيئة؟ الآن يعني ما يطرح، الجولاني يخاف من انشقاق مناطقي، يعني الآن ما يقال أنه هو خلاف بين إدلب، جماعة بنش وإدلب، والجماعة الشرقية وحلب، والجولاني يقول يريد أن يثبت أنه الخلاف لا ليس مع الشرقيات وليس مع جماعة حلب، نحن مختلفين مع شخصيات، مع شخص القحطاني اللي هو شخص عراقي ليس له علاقة بالشرقيات أصلاً، وزكور الذي هو لا يمثل حلب وابن أحد عشيرة البقارة، وليس كل عشيرة أصلا يعني توالي زكور، هو فرد من هذه العشيرة، ونحن ممكن نستبدله بأي شخصية حلبية أو شخصية من تيار الشرقيات، وبالتالي ليس عندي مشكلة. يعني لا يريد الجولاني أن تصور المشكلة على أنه صراع بين كتل مناطقية بحيث تنحاز هذه المناطق عصبية إلى زكور والقحطاني، ويبدأ صراع متكافئ بين الهيئة يؤدي إلى استنزافه ويؤدي إلى يعني إضعافه. لذلك هو سيعتمد على شخصيات حلبية وشخصيات من الشرقية، ويفهمهم أنه أنتم مكانكم محفوظة، أنتم جزء من الجماعة، جزء من هيئة تحرير الشام، والمشكلة مع القحطاني أو زكور لا تفسد للود قضية، هي مشكلة محصورة ومعزولة. أستاذ عباس شريفة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.